وألبسوا ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. وحدثنا حرام والرجل حرام يعني محرم والرجل حراما يعني محرما. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقفته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نقول ولا وجه أسفل رأسه ولا وجهه، إذا أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه. بعض الفقهاء يتعصب للمذهب، بعض المذاهب أنه لا يغطى الرأس فقط أما الوجه فإنه يغطى، ويتعصفون في تأويله لما قال له تأول على أنه ليس المراد تغطى أنه يعتقد الفنجمين، المراد حماية لتغطية الرأس، المراد لا يغطى على الرأس. هذا تأويل يعني بعيد في تعصب، حديث صريح لأنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، فلا يغطى رأسه ولا وجهه. نعم. نعم. هذا هو الظاهر، المحرم يغطي وجهه. نعم. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد. حدثنا محمد بن الصباح. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم. هشيم. هشيم. نعم هشيم. نعم. قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حاول. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقفته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. ملبدا يعني والأخر آخر ملبدا، ملبدا يعني ملبدا الرأس، وهو أن يجعل على رأسه شيئا يجمعه حتى لا يتشعر كالتمر والعسل أو العسل، جعل رأسه يكل شعر رأس، جعل على رأسه شيئا يلبده يجمع الشعر حتى لا يتشعر، لأنه كان وقت الإحرام طويل عندهم، مدة طويلة على الإبل، كانت 10 أيام وهو محرم يتشعث الرأس، فيجعل على رأسه شيئا يلبده كالصمغ أو العسل أو الخطم. نعم. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك. خارج رأسه. نعم. أو خارج الرأس. نعم. في رواية خارجا يعني حالة كون خارج الرأس. نعم. يعني مكشوف الرأس. نعم. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. يعني مكشوف الرأس والوجه. نعم. هذا السنة المحرم يكشف الرأس ووجهه، والميت كذلك لا يغطى رأسه ولا وجهه. نعم.

صار يريد طالب علم يكون يعمل ذهنه رحمه الله. وهل لكل إنسان أن يشترط في الحج؟ وليس له أن يشترط. الفقهاء من الحنابل وغيرهم قالوا كل واحد يشترط. قال إذا أردنا نحرم الحنابلة متأخرون في الزاد وصرف الزاد. قل إذا أردنا نحرم اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وإن حبس لي حابس فمحل حيث حبسني. وفائدة هذا الشرط أنه إذا اشترط وحصل له مانع من اكمال بقية الحج مرض أو غيره فإنه يخرج من إحرامه ولا شيء عليه لأنه اشترط، اشترط على ربه وله شرط. وعلى هذا كلام الفقهاء كل واحد له اشترط. لكن الحديث الآن إنما ورد في شأن ضباعة، وضباعة حديث مقيد وأنا شاكي وأنا مريض. إذا كان الإنسان شاكي مريض أو كان يخاف ألا يتم أعمال الحج اشترط، هذا لا إشكال. لكن إذا كان لم يكن الإنسان شاكيا فهل هو أن يشترط؟ نعم، ذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى أنه له أن يشترط، كل واحد يشترط هكذا يقولون. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا عدم إكمال المناسك أو مريضا. قالوا لأن حديث ضباعة مقيد، مقيد بالحالة التي ورد فيها وهي قال وأنا شاكية، ولهذا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فاشترطوا. وعلى هذا على قول الشيخ الإسلام لو اشترط وهو لا يخاف فلا ينفع الشرط، ما ينفع. كما أن قول الفقهاء اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي هذا بدعة، لأنه تلفظ بالنية والنية لا يتلفظ بها، ولكنه يظهر نيته في تلبيته، يقول لبيك عمره لبيك عمره الحج. اما ان يقول اللهم اني اريد العمره فيسر لي وتقبلها مني هذا بدعه، تلفظ بالنيه، تلفظ بالنيه ليس له اصل. كذلك ايضا التلفظ بنيه الطواف، اللهم اني نويت اطوف بالبيت سبعه اشواط، او اللهم اني نويت اطوف اصحاب الصفا والمروه سبعه اشواط. كذلك ايضا بعضهم يتلفظ بالنيه بالصوم، اللهم اني نويت الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس، أو كذلك بعضهم في الصلاة إذا وقفت اللهم إني أصلي ركعتين صلاة الفجر خلف هذا الإمام هذا بدعة. وإن قال به بعض الفقهاء المتأخرين يقولون يستحب حتى يتواطأ القلب واللسان، لكن السبب ليس عليه دليل، ما عليه دليل، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان ينطق بالنية ولا الصحابة. ولهذا قال بعض العلماء لو عمرت عمر نوح وبحثت النصوص ما وجدت دليل يدل على تلفظ بالنية. نعم، فعلى هذا يشترط إذا كان من خائف أو مريض. أما إذا كان مريض فإنه يحسن الظن بالله ويثق بالله عز وجل ولا يشترط كما فعل النبي والصحابة، فإنهم لم يشترطوا. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. نفست يعني ولدت، وسمي الوالد النفاس لأنه خرج منها نفس وهو الوالد. وبالشجرة يعني في الحليفة، الشجرة التي في الحليفة، لأن الشجرة في الحليفة. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الاغتسال للمحرم حتى ولو كان المحرم حائضا أو نفسا،

ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن، ثم طافوا طوافا آخر بالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى، يعني بعد التعريف بعد عرفة. نعم. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هذا هو الطواف بالصفا والمروة. نعم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. هذا الصريح في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد، يعني بالصفا والمروة، في رد على أبي حنيفة الذي يقول عليه طواف. كما أن القول الأول فإنما طافوا طوافا آخر في رد على شيخ الإسلام، شيخ الإسلام له تأويل رحمه الله، تكلم في رواية الحديث وفي رواية الزهري في كذا. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله. حديث عائشة حديث طويل. نعم. سم نعم. الجمهور يرى أنه لا بأس، الشيخ الإسلام السمية يرى أن هذا خاص بعائشة. نعم. وأنه يرى أنه بدعة، إذا كان فيه زحام ما ينبغي، إذا كان فيه زحام أو كان الوقت قريب، أما إذا طالت المدة فكم خير والسلام. الظهر والظهر أنه عام، لأن الآن وإن كان حبس حادث الموت إلا أن حديث أقرب الله أنه يضع الإحرام، لأنه ما حبس حادث الموت في حياته، إنما جاءه الموت فاستمر على إحرامه. نعم. هو الظهر. الرسول أخبر أنه ما حل بالموت. نعم. قال في الحديث الآخر من كسر أو عجز فقد حل وعليه الحج من قادم، ولم يقل من كسر أو عرج أو مات، وفق الله لمن قدر.